أول الوقت حين يدخل الوقت عليه أن يبادر إلى الذنوب، إنه لا فائدة في انتظاره، ما عندوش فائدة في انتظاره لأنه ليس راجيا ولا مترددا، فهو متيقن بأنه غادي سيمشي منه ولا يبرد. إذن فالمتيممون عندهم بالنسبة للوقت على ثلاثة أنواع: راجي ومتردد وآيس. المراد بالوقت عندهم الوقت الاختياري لا الوقت الاضطراري. الوقت الاضطراري لا تفصيل فيه، ما فيش تفصيل. الوقت الاضطراري اللي يضرب الإنسان يتيمم، ما فيش تفصيل انتظار يعني مؤخر اللي يتصب. المقصود بالوقت الاختياري، الوقت هنا الوقت الاختياري، المقصود هنا أن المتيممين عندهم أو نوع المتيمم على ثلاثة: نوع ينبغي له أن يؤخر التيمم إلى آخر وقت، وهو الذي يرجو ويغلب على ظنه وجود ما يقول له خروج الوقت. ثاني متردد الشاك الذي ليس عنده ترجيح لأحد الطرفين، فهذا يتم في الأسبوع. والثالث وهو الآيس المتيقن عدم وجود الماء، فهذا يتم في أول الوقت. وهذا التفصيل أيضا ليس عندنا دليل يدل عليه حقيقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته للتيمم من غير قيده ومن غير تفصيل عليه الصلاة والسلام. قد أمر عمار أن يتيمم وبين له كيف يتيمم عليه الصلاة والسلام، وكذلك رأيناه تيمم لمجرد أرض السلام عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا ورد في قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في سنن أبي داود وغيره عن أبي سعيد الخدري أن رجلين خرجا في سفر فأدركتهما الصلاة فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعيد الآخر. فلما قدم من سفرهما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للذي لم يعيد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. فقال الذي لم يعيد أصبت السنة. فصوب صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يعيد، بمعنى جعل فعله هو عين الصواب. وأما الذي أعاد فوعده صلى الله عليه وسلم بأجرين: الأجر الأول هو أجر الصلاة الذي فعلها، والأجر الثاني هو أجر الاجتهاد الذي بذله ولم يصب فيه الصواب، لأن المجتهد له أجران: أجر الاجتهاد إذا أجر الاجتهاد إذا أصاب، المجتهد المصيب له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الصواب. وأما المجتهد المخطئ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. فاعتبر صلى الله عليه وسلم هذا الثاني اللي هو يعني أعاد الصلاة اعتبره مجتهدا مخطئا، فوعده بأجرين: أجر لصلاته وأجر لاجتهاده. وأما الأول فقال له أصاب، يعني أخبره بأنه قد أصاب سنة، أصاب سنته صلى الله عليه وسلم، أي أصاب طريقته وأصاب ما عليه هو عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه دليل بأنه لا يشترط لمن تردد أو رجا أن يؤخر الصلاة إلى وسط الوقت ولا إلى آخرها، لأنه لو كان هذا مطلوبا لبينه صلى الله عليه وسلم للرجلين وقال لهما: كان عليكما إذا كنتما ترجوان الماء أن تؤخرا الصلاة إلى آخر الوقت، وإذا كنتما مترددين أن تصليا في وسط الوقت تؤخرا الصلاة إلى وسط الوقت، وإذا كنتما آيسين أن تصليا في أول الوقت. فلم يبين شيئا لهما، فسكوته عليه الصلاة والسلام في وقت الحاجة لا يجوز، يعني سكوت تأخير لأنه تأخير البيان عن في الحاجة لا يجوز، محتاج لشبيل صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر. فلما سكت دل ذلك على أنه غير مطلوب. طيب، إذن فالإنسان إذا كان فاقدا الماء فله أن يتيمم عند دخول الوقت، لأن الله يحب الصلاة في أول وقتها، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري حين سئل عليه الصلاة والسلام عن فضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. والمبين كذلك عليه الصلاة والسلام هنا في الباب: الصلاة على وقتها بالنسبة للمتوقي، أو الصلاة على وقتها أي في أول وقتها بالنسبة للمتيمم الآيس، بل قال الصلاة في أول وقتها وأطلقها إطلاقا. فشملت كل هالحالات، شملت حالة التيمم وحالة الوضوء وحالة الإنسان الذي فقد الماء وهو منتظر لوجوده في أول وقت أو متردد أو آيس. كل هذه الحالات شملها قول ربنا الصلاة في أول وقتها. قال في سنة التيمم، فهمنا في هذه الأبيات أمور أخرى تتعلق بالتيمم، منها في المذهب أن الذي كان مسافرا أو مريضا له أن يتيمم للنوافل استقلالا، كما له أن يتيمم للجمعة، وله أن يتيمم كذلك للجنازة. وأما الحاضر الصحيح فلا يتيمم للجنازة إلا إذا تعينت عليه، ولا يتيمم للنوافل إلا إذا كانت تابعة للفرائض، ولا يتيمم للجمعة، لا يتيمم. لكن ماذا يفعل؟ ينتظر، يقول ينتظر، فإذا وجدها توضأ وصلى أربعا، وإلا تيمم وصلى أربعا، وهكذا تفوت الجمعة. حض الله سبحانه وتعالى على الجمعة، حض عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا كذلك فرائض التيمم، وأن منها النية، ومنها تعميم الوجه بالمسح، وكذلك تعميم اليدين إلى الكوعين بالمسح، وكذلك الموالاة وهو الفور، وكذلك الصعيد الطاهر، وكذلك الضربة الأولى. فهذه فرائض لها ونائلها كما لاحظنا. وأما فرض دخول الوقت واتصاله بالصلاة فإنما هو اجتهاد، يعني على كل حال مستنبط من قواعد، على كل حال. لكن ما دام النص ثابت في المسألة فنكتفي بالنص إن شاء الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون نصر في الكلام على رخصة التيمم، هذه الرخصة التي خص الله تعالى بها هذه الأمة وجعلها من التيسير لها ومن التخفيف عليها، حيث إذا لم تجد الماء فإنها تلجأ إلى الأرض فتتطهر بها ثم تصلي عليها. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي. قد سبق أن لهذه الرخصة فرائض، والفرائض التي قد بنيت على الدليل كما سبق هي ستة، أولها النية، ودليلها كما علمنا من الكتاب والسنة والإجماع. والفريضة الثانية من فرائض التيمم وهو تعميم مسح الوجه، ودليله من القرآن والسنة والإجماع أيضا. من القرآن قوله تعالى ومن السنة قوله لعمار بن ياسر ما كان يكفيك أن تنصح. الفريضة الثالثة مسح اليدين إلى الكوعين، ودليل هذه الفريضة أيضا من القرآن وأيديكم، وقوله صلى الله عليه وسلم وجهك وكفيك وكفيك. الفريضة الثالثة وهي الضربة الأولى، الضربة الأولى، وهذه الضربة يقصد بها وضع اليدين على الصعيد الطاهر، وضع اليدين، ودليلها كذلك من القرآن ومن السنة. من القرآن قوله فامسحوا، والمسح لا يكون إلا بواسطة اليدين، لأنه لا يمكن أن يتحقق المسح بدون ضرب اليدين على الصعيد الطاهر. والفريضة الخامسة هو الموالاة، والموالاة هو التتابع والفور، أي جعل التيمم أو أعضاء التيمم، جعل هذه الفريضة مفعولة مرة واحدة بدون تباطؤ ولا تأخر. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والفريضة السادسة والأخيرة هي الصعيد الطاهر، ودليله من القرآن ومن السنة أيضا. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز المسح إلا على الصعيد الطاهر، وقد سبق أن الصعيد الطاهر أو الطيب وكل ما على وجه الأرض من أجزائها سواء كان متبعضا أو غير متبعض، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه المحققون من العلماء. وأما الفريضة السابعة والثامنة فقلنا بأنه لا نجد لهما دليلا، وهما دخول الوقت واتصال التيمم بالصلاة. طيب، وأشار المؤلف هنا إلى سنن الوضوء إلى سنن التيمم، وسنن التيمم ألخصها هنا في ثلاث سنن. السنة الأولى وهي مسح اليدين إلى المرفقين، هذه السنة من قال بها استدل بأحاديث في الموضوع، لكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة. مما استدل به من قال بسنية مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم حديث جابر بن عبد الله، وقد أخرجه الطبراني وأخرجه الحاكم، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم التيمم ضربتان، هكذا التيمم ضربتان، ضربة إلى الكوعين وضربة لليدين إلى أو للساعدين المرفقين. وهذا حديث فيه مقال. استدل كذلك بحديث آخر رواه أيضا الدارقطني رواه الطبراني والحاكم أيضا عن عبد الله بن عمر، فيه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان، ضربة للكوعين وضربة لليدين المرفقين. وهذا الحديث فيه اضطراب، ومعنى ذلك أن كل حديث في هذا الباب الذي يدل على مسح اليدين المرفقين كل حديث من هذه الأحاديث ضعيفة. هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال إن كل تلك الأحاديث مضطربة، بمعنى لا تقوم بها حجة. فرجعنا إلى ما صح في هذا الباب فوجدنا حديثين صحيحين، أحدهما حديث عمار بن ياسر والثاني حديث أبي الجهم، وكلاهما في الصحيحين، ولا يوجد في هذين الحديثين إلا ضربة واحدة وإلا ضربة للكفين فقط، وليس معهما ضربة الثانية ولا مسح اليدين إلى المرفقين. طيب، إذن فمن يعني صحت عنه هذه الأحاديث ولم يبلغه، من بلغته هذه الأحاديث ولم يبلغه أنها ضعيفة، استدل بها على سنية المسح إلى المرفقين، وجمع بين هذه الأحاديث، بين حديث عمار وأبي الجهم وبين هذه الأحاديث التي قلنا بأنها ضعيفة، بأن قال حديث عمار وأبي الجهم يدل على جواز ترك المسح إلى المرفقين، والأحاديث الأخرى التي سبقت دالة على سنية المسح. لكن قلنا إنه لا ترقى هذه الأحاديث إلى التعارض، ممكن شيء تعارض مع حديث عمار وحديث أبي الجهم لأنها ضعيفة، يعني لو كانت صحيحة لجمعنا بينهما بهذه الطريقة، وكانت هذه الأحاديث دالة على المسح إلى المرفقين صحيحة لقلنا نعم نجمع بينهما، بأن نقول حديث أبي الجهم حديث عمار يدل على أن الواجب والفرض هو مسح الكوعين، وحديث جابر وحديث عبد الله بن عمر يدل على أن المسح إلى المرفقين سنة. لكن لما لم تصح تلك الأحاديث يعني سقطت من الحسبان. هذه السنة الأولى. السنة الثانية الضربة الثانية، وهي الضربة التي تمسح بها اليدان، وهذه الضربة من قال بسنيتها استدل بالحديث السابقة حديث جابر وعمار وغيرهما، لكن تلك الحديث سبق أنها كلها مضطربة كما قال الإمام أبو البر رحمه الله. فظهر من ذلك أن الضربة الثانية لم يصح فيها حديث، وأما من قال قلنا بسنيتها فثبت هذه الأحاديث وجمع بينها وبين حديث عمار وحديث ياس وحديث أبي الجهم، بأن قال حديث عمار وأبي الجهم تحمل فيهما الضربة الأولى على فرض، وحديث عمر وعبد الله بن عمر وحديث جابر تحمل الضربة الثانية فيهما على ماذا؟ على السنية. السنة الثالثة نعم الترطيب. السنة الثالثة الترطيب، يعني الترطيب بين مسح الوجه ومسح اليدين، بمعنى أن يقدم المتيمم مسح الوجه على مسح اليدين. وهذا الترطيب مأخوذ من رواية عمار بن ياسر الذي فيه إنما كان يكفيك أن تمسح بوجهك أو أن تضرب بيدك الأرض فتمسح وجهك ويديك، وكذلك القرآن الكريم فيه تقديم الوجه على اليدين في قوله تعالى امسحوا بوجوهكم وأيديكم، بوجوهكم وأيديكم. لكن وردت روايات أخرى فيها تقديم الكفين على الوجه، وتلك الرواية تبين أن الترتيب الوارد في القرآن والترتيب الوارد في الروايات الأخرى بين الوجه واليدين إنما هو للجواز، وعليه فيجوز الإنسان أن يقدم كفيه على وجهه كما يجوز له أن يقدم الوجه على الكفين، وهذا أولى. إذن هذه ثلاث سنن، أولها المسح بالمرفقين، الثانية الضربة الثانية، الثالثة الترطيب بين أعضاء التيمم في المسح لأن قدم عضو الوجه على عضو الكفين. قال طيب، وبعد ذلك انتقل بنا إلى مندوبات التيمم. قد سبق الفرق بين المندوب وبين السنة، وأن السنة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرها في جماعة. طيب، هذه الثلاث هي مندوبة، وزاد بعضهم هي سنة، وزاد بعضهم سنة يعني رابعة، وهو أن ينفض يديه إذا لصق بهما شيء من التراب. طيب، أما مندوبات التيمم فأشار إليها بقوله تسمية مندوبات التيمم التسمية. التسمية هي قول المتيمم في بدء الوضوء بسم الله، وهذا المندوب دليله هو الدلائل العامة وكذلك الدلائل الخاصة بالوضوء، لأن التيمم والوضوء من باب واحد، فما يندب فعله في التيمم من التسمية في الوضوء من التسمية يندب كذلك هنا فعله في باب التيمم من التسمية. المندوب الثاني وصف الحميد. وصف الحميد وصف معقد اختاره بعض الفقهاء ولا يحسنه إلا القليل من الناس، ولم يرد دليل على هذا النوع من المندوب. ومعنى وصف الحميد عندهم أن تضع باطن أصابعك اليسرى على ظاهر يدك اليمنى فتحميها إلى آخر المرفق، ثم بعد ذلك تصعد بيديك قابضا بيدك اليسرى قابضا على اليمنى باليسرى، وهكذا حتى تصل إلى الأصابع، ثم تخرج الأصابع بهذا الخنصر، وتفعل هذا الوصف كذلك مع اليمنى باليسرى مع يسرى باليمنى. هذا الوصف الشديد الذي يجعل هذه الرخصة لا يحسن إلى القليل من الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أمته بواسطة أصحابه كيفية التيمم ما قال هذا ولا أشار إليه، وإنما قال لعمار إنما كان يكفيه، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل في تيممه. والمقصود أن هذا المندوب ليس لدينا دليل يدل عليه، لأن المسح كله مبني على التخفيف، فلو أن هناك جزءا من أجزاء العضو الممسوح بقي بدون مسح غير متعمد فإنه لا حرج فيه إن شاء الله. ثم قال نعم، إذن هذه مندوبات التيمم مع سننه مع فرائضه، فماذا بقي لنا من تيمم؟ النواقض، جمع ناقض، وهو الذي يبطل التيمم. نواقض التيمم هي نفس نواقض الوضوء مع زيادة التيمم بشيء واحد يختص به عن الوضوء، وهو وجود الماء. والنواقض قد سبق ذكرها، سبق ذكرها في باب النواقض، منها خروج الريح وخروج الغائط والدولي والمدي والودي، وكذلك النوم الثقيل، كل تلك النواقض تعتبر هنا كذلك ناقضة في باب التيمم. ويزيد التيمم على الوضوء بشيء واحد، وهو إذا تيمم الإنسان فوجد الماء، هذا إذا لم يكن به عذر، أو تيمم وهو من أهل الأعذار فزال عذره، تيمم فزال مرضه، برئ واستطاع أن يستعمل الماء فينتقض تيممه. إذا نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، ويزيد التيمم تيمم على الوضوء بناقض، وهو وجود الماء قبل أن يدخل في الصلاة. أما إن دخل في الصلاة فإنه لا ينتقض تيممه، بل يتمادى عليه، يعني على صلاته، وصلاته هذه صحيحة، لكن اختلف علماء المذهب في إعادتها، هل تعاد أم لا تعاد؟ في ذلك تفصيل أشار إليه بقوله، يعني يشير بهذا إلى أن من تيمم ثم صلى ثم بعد فراغ من الصلاة وجد الماء، فهل يعيد أم لا يعيد؟ هنا ينظر إلى حالة هذا المتيمم، فمنهم من يعيد، أي من المتيممين من يعيد على سبيل الاستحباب الحقيقة، ومنهم من لا يعيد، على أن الحديث الذي سبق الاستشهاد به فيما سبق ليس فيه تفصيل، وإنما فيه قوله عليه الصلاة والسلام لمن لم يعيد: أصبت السنة وأجزأتك صلاته، أصبت السنة وأجزأتك صلاته. والإجزاء يقتضي ماذا؟ السقوط، يقتضي سقوط الطلب بالعبادة، هذا هو معنى الإجزاء في القول المشهور عند الأصوليين. الإجزاء هو الكفاية أو عدمه، وسقوط التكليف بتلك العبادة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم أجزأتك صلاته، في هذا دليل على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا إعادة، لكن فقهاء المذهب فصلوا في هذا الأمر، فقالوا إذا كان هذا الذي صلى ووجد الماء كان مطالبا بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت، مثل ماذا؟ مثل الراجي الذي يرجو الماء، أو المتيقن وجود الماء، هذا عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت عنده، وعليه فإذا قدم وصلى في أول الوقت فينبغي له أن يعيد. لماذا؟ لأنه خالف ما أمر به، وهو تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، هذا يعيد. وكذلك ممن يعيد عندهم الخائف من سبع ونحوه، كذلك الذي خاف من السبع إذا ذهب يطلب الماء، هذا كذلك فصلى ولم يطلب الماء بسبب الخوف، هذا كذلك ينبغي أن يعيد عنده. قال لك لماذا؟ لأن هذا الخوف يحتمل أن يكون موهوما، الخوف من السباع أو من اللصوص أو من قطاع الطريق يحتمل يكون موهوم وشي حقيقي، ولذلك يطالب بالإعادة في الوقت. وممن يطالب بالإعادة عندهم المريض الذي عدم مناولا، المريض اللي هو عدم في أول الوقت من يناوله الوضوء. هذا المريض لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه وإنما يوضئه الغير، فلما حضرت وقت الصلاة لم يجد من يوضئه فتيمم وصلى، ثم بعد الفراغ من الصلاة وجد من يوضئه، قالوا هذا ينبغي له أن يعيد. قال لماذا يعيد؟ قال لأنه ينبغي له أن يستعد قبل الوقت لذلك. واستظهر ابن ناجي رحمه الله من علماء المذهب عدم إعادته، لأن هذا المريض لم يقصر في شيء، ما قصر في شيء. أما أن نقول له عليك أن تهيئ من يوضئك قبل دخول الوقت، إنه غير مطالب بوجوب الوضوء قبل دخول الوقت، إنما يطالب بوجوب الوضوء بعد دخول الوقت. فما ذنب هذا المريض الذي عدم من يناوله؟ ولذلك يقول هذا الإمام إنه لا إعادة عليه وهو الصواب. إذن عندهم يعيد، قلنا المريض الذي عدم مناولا، وكذلك الخائف من لص وسبع ونحوه، وكذلك الراجي للماء إذا قدم الصلاة في أول الوقت، وكذلك ممن يعيد عندهم المتردد إذا صلى في أول الوقت، لأنه سبق أن المتردد يطلب منه أن لا يصلي في أول الوقت، متردد الشاك الذي يشك في وجود الماء، فهذا قلنا إن سبق ينبغي له أن يؤخر إلى وسط الوقت المختار، فلو قدم لا طولب كذلك بالإعادة. وهذا كله إنما هو على سبيل النفي، حتى التفصيل الذي سبق ذكره من أن الراجية يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وأن المتردد يصلي في وسط الوقت، وأما الآيس فإنه يصلي في أول وقت، هذا كله على سبيل الاستحباب. والذي قال بهذا هو الإمام ابن القاسم رحمه الله تعالى، هو الذي قال بهذا التفصيل، وقد بنى هذا التفصيل على أمور. بالنسبة للراجي للماء، هذا قالوا فيه ينبغي أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. قال لك لماذا؟ لأن قالوا لأن فضيلة الماء مقدمة على فضيلة الصلاة في أول الوقت، إذا فضيلة الماء مقدمة على فضيلة الصلاة في أول الوقت. علاش؟ قال لأن فضيلة أداء الصلاة في أول وقتها يجوز تركها بلا عذر، يعني يجوز لك أن تترك فضيلة تقديم أول الصلاة في أول وقتها، أن تؤخرها إلى وسط الوقت. وأما الوضوء فلا يجوز تركه لغير عذر، يعني إذن فضيلة أول الوقت يجوز تركها بلا عذر ولا ضرورة، بخلاف الوضوء فلا يجوز ترك فضيلته إلا لعذر أو ضرورة. تقدموا فضيلة الوضوء على فضيلة الصلاة في أول وقت لهذا السبب، فقالوا الراجي للماء فحرى المتيقن ينبغي له أن يؤخر الصلاة إلى أول وقتها وإلى آخر وقتها إلى آخر وقتها، وأما المتردد الشاك فهذا قالوا فيه عنده احتمال أن يدرك الفضيلة المقدمة وهي وجود الماء، عنده احتمال فينبغي أن يؤخر إلى وسط الوقت، فإذا لم يجد الماء رجع يدرك فضيلة اللي هي الصلاة اللي هي الصلاة. طيب، هذا هو تفصيله في هذه المسألة. قلنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدح تقديم الصلاة في أولها، وقال هي أفضل الأعمال على الإطلاق، لأنه لما سأل عبد الله بن مسعود عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها أفضل الأعمال صفة مطلقة. وعلى كل حال فعندهم أن الذي ينبغي له أن يعيد ندبا في الوقت هم هؤلاء الأنواع: الأول الخائف من السباع ونحوها، فهذا إذا صلى ثم وجد الماء ينبغي له أن يعيد. قلنا لماذا؟ قال لأن خوفه يمكن أن يكون متوهما وليس حقيقيا. النوع الثاني الراجي إذا قدم الصلاة في أول وقتها. وهذا لماذا طلب بالإعادة؟ لتقصيره، لمخالفته ما أمر به. الأول الخائف بتقصيره، وهذا لمخالفته ما أمر به. نعم، ولكن لتقصيره ابنه لمطلوب الماء أو لتوهمه. النوع الثالث قلنا المريض الذي عدم، هذا لتقصيره. نعم، هذا لتقصيره، لأنه لم يهيئ الماء ولم يهيئ من يناوله الماء قبل دخول الوقت، مع أن هذا كما ذكرنا حق أنه لا يطالب بالإعادة حتى على ظاهر المذهب. أما ما عدا هؤلاء بالنسبة للمذهب فلا إعادة عليه. ما عدا هؤلاء ممن صلى ثم وجد الماء فلا يطلب بالإعادة، لا استحبابا ولا وجوبا، لأنه قد أدى الصلاة كما أمر به. وهذا معنى قوله بعد، فإن وجد بعد الفراغ من الصلاة الماء فهذا يعيد في الوقت إذا كان ماذا؟ كخائف. إذا كان كخائف، يدخل خائف اللص ولا خائف السابع ولا خائف طريق إلى آخره. وراج قدم، هذا كذلك ينبغي له أن يعيد. الذي يرجو الماء فأحرى، الذي يتيقنه صلى أول وقت هذا ينبغي له أن يعيد لمخالفة ما أمر به. وزمني، الزمن هو المقعد، أي المريض مرضا ملازما، المريض مرضا ملازما. وزمني عادم مناول، قد عادم من يناوله الماء، هذا مقعد من صفة شيء الله، وكان دائما يوطئه الغير. ثم لما حضرت وقت الصلاة إنما وصل، لأنه لم يجد من يناوله، ثم بعد الفراغ من الصلاة وجد من يناوله، وجد من يناول هذا. قالوا تجب عليه الإعادة. قلنا لماذا؟ قالوا لتقصيره، لأنه كان عليه أن يهيئ نفسه قبل دخول الوقت. قلنا بأن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت، لا يجب بعد دخول الوقت، أما قبل دخول الوقت فإنه يستحب فقط. ثم قال كتاب الصلاة. إذن عرفنا من هذه الأبيات الإشكال المتعلقة بالتيمم. ويعتبر التيمم هو الطهارة الترابية التي تكون خلفا عن الطهارة المائية عندما يعجز الإنسان عن استعمالها. وبهذا الكلام عن التيمم ينتهي الكلام على أنواع الطهارة كلها، بما فيها الطهارة المائية الصغرى التي هي الوضوء، والطهارة المائية الكبرى التي هي الغسل، والطهارة الترابية التي هي التيمم، وهي كذلك تشمل الطهارة الصغرى والكبرى. فالتيمم يكون للطهارة الصغرى وللطهارة الكبرى. لكن ينبغي إذا كان الإنسان جنبا وأراد أن يتيمم، أن ينوي يرفع الجنابة. فإذا أراد أن يتيمم لحدث من أحداث الوضوء فعليه أن خالفا عن الطهارة المائية عندما يعجز الإنسان عن استعمالها. وبهذا الكلام عن التيمم ينتهي الكلام على أنواع الطهارة كلها، بما فيها الطهارة المائية الصغرى التي هي الوضوء، والطهارة المائية الكبرى التي هي الغسل، والطهارة الترابية التي هي التيمم، وهي كذلك تشمل الطهارة الصغرى والكبرى. فالتيمم يكون للطهارة الصغرى وللطهارة الكبرى. لكن ينبغي إذا كان الإنسان جنبا وأراد أن يتيمم، أن ينوي يرفع الجنابة. فإذا أراد أن يتيمم لحدث من احداث الوضوء فعليه ان ينوي استباحه الصلاه فقط. اما اذا كان عليه موجب من موجبات الغسل فعليه ان ينوي رفع الجنابه. لكن هل ترفع الجنابه عليه رفعا دائما؟ لا، انما ترفع عليه رفعا مؤقتا، اي ما دام عذره قائما او ما دام الماء مفقودا. فاذا وجد الماء وجب عليه ان يغتسل، واذا شفي من مرضه وجب عليه ان يغتسل، لقوله عليه الصلاه والسلام: فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس به بشرته. بمعنى انه اذا وجد الماء لا بد ان يغتسل. ولقوله عليه الصلاه والسلام لعمر بن العاص حين صلى لقومه وهو جنب من حاله سفر، قال: اصليت بقومك وانت جنب؟ فلم يسحب عنه الجنابه مع انه اقره على ما فعل، حيث انه كان في سفر مع اصحابه وحضر واجنب ذات ليله، اجنب ذات ليله، فلما اصبح وجد الماء باردا وكانت الليله بارده فتيمم وصلى بالناس. وذكر قوله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فلما رجع اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك عليه الصلاه والسلام ولم ينكر عليه ما فعل، لكن قال له: اصليت بقومك وانت جنب؟ فدل على ان التيمم لا يرفع الجنابه رفعا نهائيا، وانما يرفعها رفعا مؤقتا. فاذا حضر الماء او زال العذر وجب الاغتسال، ولكن لا يجب اعاده الصلوات السابقه، لانه قد صلاها كما امره الله به، كما امر الله به، انه صلاها كما امره الله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم. وهو قد صلى ممتثلا امر الله تعالى حسب استطاعته، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، الى ان ندخل في هذا الركن الاعظم والمهم من هذا، يعني من هذا المقدمه كلها، وهو الصلاه. والجوربين ثبتت في احاديث كثيره، ويراد بالمسح هنا على الخفين هو الاكتفاء عند الوضوء بالمسح على ظاهر خفين، والخفان شيئان مصنوعان من جلد يلبسان في الرجل. وهذا المسح ثابت بإجماع الأمة، لأن أحاديثه التي ثبتت هي أحاديث قطعية، إن وردت فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، بلغت مبلغ التواتر. فمن الأحاديث، فمن الأمور ثابتة بالتواتر مسح الخفين، الشفاعة مسح الخفين، وكذلك رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، كذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب عليه متعمدا ليتبوأ مقعده من النار. فإذا من أمور ثابتة ثبوت قطعي في الشريعة الإسلامية والتي دلت عليها أحاديث متواترة المسح، ولم ينكر المسح إلا من لا يعتد بإجماع. إذن هذا المسح مشروع وهو رخصة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وله شروط وله توقيت شرعي لا يجوز أن يتجاوزه. أما شروطه فبأن يلبس الخفين على طهارة، بأن يكون متوضئا، وأن يكون الخفان أيضا طاهرين، أن يكون الخفان طاهرين، وأن لا يتجاوز المسح بالنسبة للحاضر 3 أيام بلياليها بالنسبة للمقيم، ولا بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للحاضر بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها ثلاثة أيام بلياليه. إذ لا يتجاوز المسح بالنسبة للحاضر يوما وليلة وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. طيب، ومن شروط المسح عدم الجنابة، فإذا أجنب الإنسان بطل المسح على الخفين ووجب عليه نزع خفين. من هذه شروط المسح: أولا أن يلبسهما وهو متوطئ، أما إن لبسهما وهو غير متوطئ فلا يجوز المسح عليهما. وثانيا أن يكون طاهرين، خفان طاهرين، فإذا كان نجسين فلا يجوز المسح عليهما ولا الصلاة فيهما. وثالثا أن لا يتجاوز المسح بالنسبة للحاضر يوما وليلة وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ورابعا أن لا يكون الماسح قد أجنب، فإن وقع في جنابة بطل مسحه ووجب عليه مسح خفين. طيب، من أين يبدأ وقت المسح؟ يبدأ وقت المسح من الوقت الذي مسح فيه على الخفين، يبدأ من الوقت الذي مسح فيه على الخفين، ولا يبدأ من الوقت الذي لبس فيه الخفين. مثلا إذا لبسهما بعد صلاة الصبح ولكن لم يمسح عليهما إلا عند صلاة الظهر، إنه الآن توضأ وصلى الفجر ثم لبس خفيه وبعد ذلك نام أو نقض وضوءه بشيء من النواقض، ثم لما حضرت وقت صلاة الظهر توضأ ومسح الخفين، من أين يبدأ المسح هنا؟ من وقت الظهر الذي بدأ فيه المسح، وليس من الوقت الذي